يقول الإمام المحدث أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب أو باب ذكر قتل علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه للخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتالهم. لا يزال المصنف رحمه الله يعرض لنا فرقة الخوارج وما أصلها وما منهجها الذي تسير عليه وما وجوه الانحرافات التي كانت سببا في خروجهم عن جماعة أهل السنة والجماعة، عن منهج أهل السنة والجماعة، كي يعرفوا ويتجنب منهجهم ويبتعدوا عن سلوكهم حتى لا يقع الناس فيما وقعوا فيه. فقد بين فيما مضى أن هؤلاء الخوارج من مبادئهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أن هذا المبدأ الذي انتهجوه لم يفهموا مراد الله تعالى منه، ولذلك كان أول ما ظهروا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ظن ظانهم وظن أصلهم أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو في حقيقته لم يعرف ما المعروف وما المنكر، فاعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هيأ الله لنبيه وفيما رخص الله لنبيه وفيما هو معروف أعطاه الله لنبيه. فاعترض هذا الخارجي ظنا منه أنه يأمر بالمعروف، وهو في حقيقته يأمر بالمنكر، لأن الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد المنكرات، ولذلك قال له اعدل، والنبي صلى الله عليه وسلم يوزع الفيء ويقسم الفيء، والفيء الله أعطاه لنبيه كما قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وقال: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي من هذا الفيء بعض الفئات التي يرى أن العطاء ينفع فيها ويؤثر فيها ويغير من منهجها ويزيل ما في نفوسها من ضغائن، تلك هي فئة المؤلفة قلوبهم. فلما أعطاهم اعترض هذا الرجل على صنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: اعدل. فقال له عليه الصلاة والسلام: ويحاك، من يعدل إن لم أكن أعدل؟ إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل، فمن الذي يعدل؟ وإذا كان هذا النبي الذي يتصرف بأمر من الله وبوحي لا يعدل، فمن الذي يعدل؟ لذلك أنكر عليه صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن هذا الرجل ينشأ من منهجه وفكره قوم يجاهدون أو قوم يجادلون وقوم يعترضون وقوم يكونون في الإسلام أو يكونون في وجوه المسلمين كالشوكة. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم، وأمر أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الناس حذرهم منهم وأن يكشفوا عن أمرهم، وقد بين صلى الله عليه وسلم سيماهم كما مر بنا فيما درسناه، فإن من سيماهم أنهم يقرؤون القرآن لكنه لا يتجاوز حناجرهم، بمعنى أنهم لا يفقهونه ولا يدركون معناه ولا يعرفون مراد الله، وأن أحدهم أن أحدكم يعني معشر أهل السنة يحقر صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، فكأنهم إنما يأتون من أفعال الإسلام مجرد الأعمال خالية عن الفقه وعن الفهم وعن المراد، ولذلك بمجرد ما تقع لهم فتنة يمرقون من الدين ويخرجون من الدين، لأنهم يسيرون في الدين على غير هدى، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هكذا وصفهم وبين أن من سيماهم كثرة التحليق، يعني حلق شعور الرأس، وبين أن من سيماهم أنهم يخرجون على الأئمة ويقاتلون الأئمة ويزعمون أنهم بفعلهم ذلك يقيمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والإسلام إنما جاء ليحث الناس على الجماعة ويأمرهم على وحدة الصف ووحدة الجماعة، ولذلك من يخرج على الأئمة ويجعل الخروج على الأئمة ديدنه ومنهجه فإنه من الخوارج الذين وسمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يقاتلون، وأن من يقتلهم يكون من خير الناس، لأنه يكف عن المسلمين شرهم ويدفع عن المسلمين وبالهم ويدفع عن المسلمين أذاهم وضررهم. ولذلك ترجم الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله هذا الباب مبينا أن أول من يبدأ بقتالهم هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه، وأن قتال أبي علي بن أبي طالب لهم هو من منهج أهل السنة والجماعة، وهو قتال مأذون فيه لأن هؤلاء خرجوا ولأن هؤلاء مرقوا من الدين فيجب أن يعادوا إليه. وعلي رضي الله تعالى عنه أول ما خرجوا عليه لم يبدأ بقتالهم، وإنما نصحهم وإنما بين لهم وإنما ناقشهم وإنما جادلهم، حيث بعث إليهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فناقشهم وجادلهم وبين لهم ورفع كل شبهة كانوا متمسكين بها، حتى إذا ما اتضح لهم الحق رجع فريق منهم إلى الحق ورجع فريق منهم عما كانوا عليه من زيغ، إلا أن بعضهم أصر على ما كان عليه أو على ما انتهى إليه، وبعضهم تمسك بشبهه، ولذلك قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه يوم أن تجمعوا عليه وهاجموه وقاتلوه، فقابلهم بالقتال ونصره الله عليهم، فبدد شملهم فبدد جمعهم وشتت شملهم، ومع ذلك بقيت منهم بقية، ولا يزال المسلمون يعانون من آثارهم. يقول رحمه الله: باب ذكر قتل علي كرم الله وجهه للخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتالهم، فإن قتالهم يعتبر من العبادة، وإن قتالهم يعتبر من الجهاد في سبيل الله. يقول رحمه الله تعالى: قال حدثنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن الحرورية، وقد عرفنا أن هذا اسم لهم، لما خرجوا وهم مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قالوا لا حكم إلا لله، وقد عرفنا السبب الذي جعلهم يرفعون هذا الشعار. السبب في ذلك أنه لما قام الخلاف بين الصحابيين الجليلين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، إذ تنازعوا في مسألة دم عثمان رضي الله تعالى عنه واختلفوا، فبايع أهل الحجاز وأهل العراق علي رضي الله تعالى عنه، وبايع أهل الشام معاوية، وقد عرفنا أن معاوية رضي الله تعالى عنه كان باغيا على علي، ولذلك وقعت بينهم معارك، منها موقعة صفين. ولما قامت هذه المعركة بينهم رضوان الله تعالى عليهم، وأحس أهل الشام أتباع معاوية رضي الله تعالى عنه بأن الهزيمة محدقة بهم، وبأن النصر قد لاح لعلي رضي الله تعالى عنه، فلجأوا إلى حيلة، إذ رفعوا المصاحف على رؤوس الرماح ونادوا لا حكم، أو ونادوا بالتحكيم، أي أن نحكم كتاب الله سبحانه وتعالى بيننا، فنعطي من له الحق نعطيه الحق، ومن عليه الحق يرجع عن الباطل ويتوب إلى الله. وهذه المسألة أدرك علي رضي الله تعالى عنه أنها من خدع الحرب، وأنهم لجأوا إلى ذلك على سبيل الخدعة وعلى سبيل المهلة، ولم يرضى علي رضي الله تعالى عنه ولم يرضخ لتلك الخدعة واكتشفها، إلا أنه قد خرج عليه الخوارج الذين كانوا في صفه وكانوا معه، لبستهم الشبهة وتعلقوا بها وظنوا أنهم على شيء، فقالوا لا حكم إلا لله، ما دام قد رفعت المصاعف وطلب التحكيم فلا حكم إلا لله، لا بد من النزول على حكم الله. واستجاب علي رضي الله تعالى عنه لهم مع علمه واقتناعه بأن هذه خدعة، وقال كلمته المشهورة وحكمته المعروفة، قال كلمة حق أريد بها باطل. ولما نزلوا على أمر التحكيم اتفقوا على أن يبعث الحكمين حكما أو حكم من عند علي رضي الله تعالى عنه وحكم من عند معاوية رضي الله تعالى عنه، وأرسلوا أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، والتقى الحكمان وتناقشا وتجادلا ولم يتفقا على شيء، بمعنى أن المهمة لم تنجح، فكان لابد من القضاء على هذه الفتنة، وأراد علي رضي الله تعالى عنه أن يقاتل هؤلاء الذين خرجوا عليه، يعني جيش معاوية، فاعترض الخوارج وقالوا له إن نزولك على التحكيم خطأ، وإن نزولك على التحكيم معصية، والمعصية كفر، ولذلك يعتبر في نظرهم قد خرج عن الملة وكفر بالله. وكما مر بنا أنهم كانوا يتشدقون بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وحكموا عليه بالكفر وطلبوا منه أن يتوب إلى الله وأن يرجع، وإلا فإنهم سيقاتلونه. ولذلك أرسل إليهم رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس يجادلهم، ومكث معهم زمنا طويل، ومجادلة عبد الله بن عباس لهم مشهورة مذكورة في كتب التاريخ وفي كتب الحديث معروفة. وقد رجع منهم عدد نحو من 3000، وأصر الباقون على تكفير علي رضي الله تعالى عنه، وعلى تكفير معاوية رضي الله تعالى عنه، وعلى تكفير كل من شارك في تلك الفتنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنهم لم يكتفوا بذلك، بل خططوا باستباحة دم هؤلاء الصحابة، باستباحة دم هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عليهم. وكان من ذلك أن قتلوا علي رضي الله تعالى عنه، وقتلوا علي رضي الله تعالى عنه، وحاولوا أن يقتلوا معاوية وعمر بن العاص ولم يفلحوا. ولهذا قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه لما يئس من صلاحهم ورجوعهم. هذا ما يريد المؤلف أن يورده ويذكره. فقال: عن عبيد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن الحرورية لما خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، لما خرجوا وهم مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله تعالى عنه: أجل، بمعنى نعم، كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصف أناسا أني أو وصف أناسا إني لأعرف صفتهم يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه، وهم أبغض خلق الله إليه تعالى، أي وهم عند خروجهم أبغض خلق الله، لأنهم خرجوا على الأئمة وتمسكوا بشبه وكفروا عباد الله واستحلوا دماءهم. ولذلك قال: فيهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي، يعني إحدى يديه فيها ما يشبه طبي الشاة، يعني ضرع الشاة، وما يشبه حلمة الثدي. وهذه صفة وخلة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت بمذابة المعجزة، إذ بين أن هؤلاء الخوارج يكون فيهم هذا الشخص، وربما كان هذا الشخص من قادتهم ومن المتقدمين فيهم. ولذلك لما فتشوا عنه وجدوه، وهذا الشخص هو الذي اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن اعترض في غزوة حنين، أو حلمة ثدي. قال: فلما قتلهم علي رضي الله تعالى عنه قال: انظروا، يعني فتشوا عن هذا الرجل الذي هذه صفته. قال: فنظروا فلم يجدوا شيئا. فقال علي رضي الله تعالى عنه: ارجعوا، لأنه كان متأكدا، ولأنه كان متثبتا، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله تعالى عنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخبر عن شيء فهو صادق، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يكذب. وعلي رضي الله تعالى عنه سمع هذا الخبر منه، ولذلك قال: ما كذبت وما كذبت، يعني أن النبي أخبرني فهو صادق فيما أخبر، وأنا عندما سمعت منه فلم يكن أحد، يعني هو الذي أخبرني، حتى أتهمه بالكذب. فكأن علي رضي الله تعالى عنه كان متثبتا. وهذا الموقف من علي رضي الله عنه تكرر مرات، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فهو إذن حريص على أن يحقق ما أخبره. ففي قصة حاطب ابن بلتعة رضي الله تعالى عنه يوم أن أرسل إلى أهل مكة وكتب الخطاب وأعطاه للعجوز وأخفته العجوز، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد بن الأسود، وجاءوا إلى المرأة ووجدوها في غدير أو وجدوها في غدير خاخ، فسألوها عن الخطاب فقالت ما عندي خطاب، وطلبوا منها أن تخرج ذلك الخطاب الذي أعطاها حاطب، فأنكرت وجوده وقالت هي لا تعلم عنه شيء. فقال لها علي رضي الله عنه والله ما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كذبنا، والله لتخرجن الخطاب أو لنعرينك. ولما رأت جد القول من علي رضي الله تعالى عنه وعرفت أنه لا بد أن تسلمهم الخطاب قالت إذا تنحوا، فتنحوا عنها فأخرجته من عقاص شعرها وسلمته لهم، فقال رضي الله عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقصة هذا الرجل وبوصف هذا الرجل وبأن هذا الرجل يعني يخرج وأنه هذه صفته، طلب منهم أن يفتشوا عنه في القتلى. قال فيهم أسود إحدى يديه طبي شات، قال الطبي الخلف بالضم والكسر، طبي وطبي، وقال في اللسان حلمات الضرع يعني الثدي فيه حلمة التي يخرج منها اللبن التي فيها اللبن من الخف والظلف والحافر والسباع، يعني الأماكن التي يخرج منها اللبن من هذه الحيوانات. أما الخف فالمراد به البعير، وأما الظلف فالمراد به الشاة، والحافر للخيل والبغال، والسباع أي بقية الحيوانات، حيث يكون في الأنثى ضرع فيه حلمة يلتقمها أولادها لكي يمصوا اللبن. هذا معنى الطبي، قال طبي شاة أو حلمة ثدي. وهذا القول إما على سبيل الشك، يعني هل قال النبي طبي شاة أو قال النبي حلمة ثدي، والكل بمعنى واحد، أو أنه أوردهما على سبيل التنويع، على سبيل التنويع، فحلمة الثدي تقال لبعض هذه الحيوانات والطبي يقال لغيرها أو لبعضها الآخر، فجمع بين اللفظين على سبيل التنويع ليعرف الناس المرادة. قال فلما قتلهم يعني علي فلما قتلهم علي رضي الله تعالى عنه قال انظروا، قال فنظروا فلم يجدوا شيئا، يعني لم يجدوا ذلك الوصف الذي أخبروا به، فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثا، يعني قال ذلك على سبيل التأكيد ما كذب، إذ أن هذا الوصف سمعه من رسول الله، وما كذب لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. ثم وجدوه يعني وجدوا هذا الرجل في خربة، أي منزوي في مكان، مختف في مكان، هذا المكان عرف بأنه خربة. قال فأتوا به علي فأتوا به علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حتى وضعوه بين يديه، فقال عبيد الله بن أبي رافع أنا حضرت ذلك من أمرهم، يعني أن هذه القصة حضرها عبيد الله وشاهد وسمع هذه المقالة من علي رضي الله تعالى عنه. فكانت هذه المسألة، وكان علي رضي الله عنه لما رأى هذا الرجل سر بما رأى، إذ تبين له صدق اجتهاده وزال عن نفسه ما قد يقع فيها من شك في أن قتال هؤلاء ليس يعني بحق، بل تأكد له أن قتالهم حق وأنه مأذون فيه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم بذلك. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو بكر بن داود، هكذا عندكم أبو بكر بن داود ولا أبو بكر بن أبي داود؟ ها، الظاهر أن هذا الشيخ مر بنا كثير وهو أبو بكر بن أبي داود عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث ابن أبي داود صاحب السنن، هذا هو أبو بكر بن أبي داود وصاحب كتاب المصاحف، فيكون هنا يعني فيه سقط، يصوب أبو بكر ابن إيه؟ ابن أبي داود. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن بكير يعني ابن الأشج، وهذا الحديث يعتبر متابع للرواية الأولى، عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر في المرة الأولى أن عبيد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة، وأشار هنا أنه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأبو رافع معلوم أنه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وابنه مولى فهو مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان مولى لأم سلمة، فربما وهبته أم سلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكان مولا له ومولا لها، فذكر ذلك مرة نسبه إلى أم سلمة ومرة نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أن الحرورية لما خرجت وهما علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قالوا لا حكم إلا لله، فقال علي رضي الله تعالى عنه كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء، يعني إني أطبق الصفات التي وصف بها أولئك الناس في هؤلاء، يعني في الخوارج الذين خرجوا على عليه رضي الله عنه، يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز تراقيهم، والتراقي جمع ترقوة، وقد مر بنا أن المراد بها العظمتين الموصلتين بين الحلق وبين العضد وبين الكتف، لا يجاوز تراقيهم. قال وأشار إلى حلقي، هم من أبغض خلق الله تعالى، من أبغض خلق الله إليه تعالى، يعني من أكثر الناس بغضا، لأن الله يبغضهم ويكرههم لخروجهم ولضلالهم بعد الهداية، منهم أسود أو منهم أسود إحدى يديه طبي شات أو حلمة شات. قال فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، يعني على ذلك الوصف، فقال ارجعوا، يعني ارجعوا وفتشوا مرة أخرى، فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثا، يعني ردد هذه العبارة، وهذا يدل على أنه قاطع جازم فيما يقول. قال ثم وجدوه في خربة، فأتوا به علي رضي الله تعالى عنه حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله وأنا حاضر ذلك من أمرهم، وقول علي رضي الله تعالى فيهم، وأن علي رضي الله تعالى عنه أذن بقتالهم. ثم قال رحمه الله، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن محمد ابن ناجية قال قال حدثنا محمد بن سليمان لوين، ولوين هذا لقب لمحمد بن سليمان. قال قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال قال حدثنا عوف وهشام عن ابن سيرين. وعوف وهشام قرنا بينهما في الرواية. قال عن عبيدة يعني السلماني أو السل يعني السلماني قال شهدت مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه النهر، والمراد بالنهر يعني موقعة النهر، وكانت بين علي رضي الله تعالى عنه وبين الخوارج. شهدت مع علي رضي الله تعالى عنه النهر، فلما قتل الخوارج قال علي رضي الله تعالى عنه إن فيهم رجلا مخدج اليد أو مودن اليد، قال فنظروا فلم يقدروا عليه. قال ذلك ثلاثا، ثم قال انظروا وقلبوا القتلى فاستخرجوا وقلبوا القتلى، قال فاستخرجوا رجلا آدم، ومعنى آدم يعني أسمر أو أسود كما جاء في الرواية الماضية، مسدنا يده اليمنى كأنها ثدي المرأة. فلما رآه يعني علي رضي يعني علي رضي الله تعالى عنه استقبل القبلة ورفع يديه، فحمد الله وأثنى عليه وشكر الله الذي ولاه قتلهم، ذلك لأن في هذا تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والذي أكرمه بقتالهم. ثم أقبل علينا يعني على عبيدة وأصحابه بوجهه، فقال لولا أن تبطروا يعني أن يصيبكم شيء من الغرور لحدثتكم بما سبق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في شان هؤلاء وفي شان قتلهم من الكرامة لمن قاتل هؤلاء القوم. قال عبيدة فقلت يا أمير المؤمنين أشيء بلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء سمعته منه؟ قال بل سمعته منه ورب الكعبة. وأقسم علي رضي الله عنه زيادة في التأكيد وزيادة في المبالغة في الكلام، وهذا يدلنا على أنه يجوز للإنسان أن يقسم إذا أراد أن يؤكد الكلام وإن لم يطلب منه القسم. فهذا الخبر بين لنا أن علي رضي الله تعالى عنه أكرمه الله بقتال الخوارج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، والغرض من ذلك هو استئصال شأفتهم، لأنه كما مر بنا في الدرس الماضي أنه لما ظهر ذاك الرجل الذي من أصولهم ومن ضئضئهم والذي دخل المسجد وأراد أن يصلي أو دخل في الصلاة، وأمر النبي أبا بكر ثم عمر ثم علي أن يقتلوه من أجل أن يقضي على الفتنة ومن أجل أن يئد الفتنة في بدايتها، لكنه لما كان الأمر مقدرا من الله جل وعلا وأنهم ما قدروا على قتله، وأخبر أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا هو الذي سيقتله، إلا أن عليا لم يتمكن من قتله في ذلك الموقع، ويسر الله له فقتله في هذه الموقعة. وهذا كله من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. هو ذو الثنية، وهذا الذي في المسجد شخص آخر، والنبي أخبر أن من هذا ومن هذا، لأنهم يتفقان في يتفقان في المبادئ. فالأول أظهر الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني كان يرى أنه أفضل من المسلمين، بل أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما كان يكنه في صدره من كونه أفضل من غيره وأنه خير من الموجودين، وكشفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يعني ألم تحدثك نفسك أنك كذا وكذا؟ قال نعم، وهو يرى ذلك. فكان هذا أيضا أحد السمات التي يعرف بها أو يعرف بها طائفة الخوارج. هذا الذي قتل هو الذي اعترض صاحب الثدية، لكن لا يمنع أن الآخر أيضا يقتل، لأن النبي أخبر عليا أنه سيقتله. لكن لما كانت سيما هذا الرجل ذو الثدية أظهر وأبرز بحث عنه، فلما بعث عنه ووجده تبين له أن فعله الذي فعل فعل مناسب وفعل صحيح وموافق لنبوءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن صالح البخاري قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم وأبي عمرو بن العلاء النحوي عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مسدون اليد أو مخدج اليد ولولا أن تبطروا لأنبأتكم ما وعد الله تعالى الذين يقتلونهم، على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبيدة: فقلت لعلي رضي الله تعالى عنه: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم سمعته ورب الكعبة، سمعته إي ورب الكعبة، سمعته إي ورب الكعبة، يعني ثلاث مرات. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا لوين، وهو الذي مر بنا أنه محمد بن سليمان، أخبرنا أو حدثنا لوين محمد بن سليمان. نعم. نحن مر بنا في الدرس الماضي قلنا إذا بايع المسلمون لإمام من الأئمة فليس لأحد أن يخرج عليه إلا أن يروا كفرا بواحا. وسيمر بنا أيضا وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه على المؤمن إذا بايع مسلما وبايع إماما فليس له الخروج، حتى وإن رأى من الإمام ظلم فعليه أن يصبر، إلا إذا كان ما بدر وما ظهر من الإمام كفر بواح، فعندئذ لأهل الحل والعقد أن يروا رأيهم فيه وأن يخلعوه عن بيعته التي بايعوه، لكن ليس لإنسان أن يخرج على الأئمة ما داموا يقيمون فيكم الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما سيأتي ذكر ذلك مفصلا. فهؤلاء الذين يعني يخرجون إذا كان هؤلاء الأئمة أئمة خلافة وبيعة فليس لأحد أن يخرج عليهم إلا إذا كان رأى منهم ذلك الأمر الذي يخرجون به عن دين الله. قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا قال حدثنا لوين محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن شريك العامري عن جندب قال: لما كان يوم قتل علي رضي الله تعالى عنه الخوارج نظرت إلى وجوههم وإلى شمائلهم فشككت في قتالهم. قال: فتنحيت عن العسكر غير بعيد فنزلت عن دابتي وركزت رمحي ووضعت درعي تحتي وعلقت ترسي مستترا به من الشمس وأنا معتزل من العسكر ناحية. اطلع أمير المؤمنين يعني علي رضي الله تعالى عنه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت في نفسي: مالي وله؟ أنا أفر منه وهو يجيء إلي؟ فقال لي: يا جندب، ما لك في هذا المكان تنحيت عن العسكر؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، أصابني وعك فشق علي الغبار فلم استطع الوقوف. فقال: أما بلغك ما للعبد في غبار العسكر من الأجر؟ ثم ثنى رجله فنزل يعني عن البغلة، فأخذت برأس دابته وقعد، فقعدت فأخذت هكذا البرنس. وقد مر بنا في أول الرواية الترس بيدي فسترته من الشمس، فقال: فوالله إني لقاعد، والقائل جندب، فوالله إني لقاعد إذ جاء فارس يركض. فقال: يا أمير المؤمنين، إن القوم قد قطعوا الجسر ذاهبين. قال فالتفت إلي فقال: إن مصارعهم دون الجسر، إن مصارعهم دون النهر. قال: وإن الرجل الذي أخبره عنده واقف، إذ جاءه رجل آخر فقال: يا أمير المؤمنين، قد والله عبروا فما بقي منهم أحد. قال: ويحك، إن مصارعهم دون النهر. قال: فجاء فارس يركض، أو فجاء فارس آخر يركض، فقال: يا أمير المؤمنين، والذي بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق لقد رجعوا، يعني عن العبور، لقد رجعوا. ثم جاء الناس فقال: قد رجعوا حتى إنهم لا يتساقطون في الماء زحاما على العبور. قال: ثم إن رجلا جاء فقال: يا أمير المؤمنين، إن القوم قد صفوا الصفوف ورموا فينا، يعني بالنبل، وقد جرحوا فلانا. فقال علي رضي الله عنه: هذا حين طاب القتال. فقال: هذا حين طاب القتال. قال: فوثب فقعد على بغلتي. فقمت إلى سلاحي يعني جندب فلبسته ثم شددته علي، ثم قعدت على فرسي وأخذت رمحي، ثم خرجت. فلا والله يا عبد الله بن شريك ما صليت العصر. قال أبو جعفر لوين محمد بن سليمان: أو قال الظهر، يعني شك، حتى قتلت بيدي 70 يعني منهم، بعد أن تأكد له وزال ما بي في نفسه من شبهة مما ناقشه فيه علي رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله: قال: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال: قال حدثنا محمد بن بكار قال: قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن يزيد بن أبي زياد قال: سألت سعيد بن جبير رحمه الله عن أصحاب النهر فقال: حدثني مسروق يعني ابن الأجدع رحمه الله قال: قال سألتني عائشة رضي الله تعالى عنها عنهم يعني أصحاب النهر يعني الخوارج الذين قاتلوا علي رضي الله تعالى عنه، سألتني عائشة رضي الله عنها عنهم فقالت: هل أبصرت أنت الرجل الذي يذكرون ذا الثدي يعني هل رأيته في قتل جيش علي؟ قال: قلت لم أره ولكن قد شهد عندي من قد رآه. قالت: فإذا قدمت الأرض فاكتب إلي بشهادة نفر قد رأوه أمناء. قال: فجئت والناس أسباع يعني والناس قد جمعوا على سبعة أقسام. قال: فكلمت من كل سبع عشرة ممن قد رآه. قال: فقلت: كل هؤلاء عدل الرضا. فقالت: قاتل الله فلانا فإنه قد كتب إلي أنه أصابه بمصر يعني أن هذا الرجل لم يقتل وأنه رآه في مصر مع أن وقعة النهر كانت في العراق. قال إسماعيل: قال يزيد: وحدثني من سمع عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي. يعني المراد بالشرار طائفة الخوارج الذين خرجوا وخاصة من خرج على علي رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن من يقتلهم من خيار أمته رضوان الله تعالى عليه. بعد ذلك كأنه سئلت عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة كان لها موقف من علي رضي الله تعالى عنه، وهذا الموقف معروف بموقعة الجمل، لكن موقعة الجمل ينبغي أن نعرف أنها سبقت موقعة النهر. ولذلك كأن إنسانا سألها: طيب إذا كان أنت تعرفين أن هؤلاء خيار الأمة فلماذا تبررين أو بماذا تبررين قتالك له رضي الله تعالى عنه؟ فقالت رضي الله عنها مبينة أن ذلك بني على اجتهاد، وما كان بيني وبينه إلا ما كان بين المرأة وأحمائها، لأن علي رضي الله تعالى عنه يعتبر من أحمائها لأنه من أقربائه ومن ذوي النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن الحسين: أي نعم، لكن لما اتضح لها عرفت أنه على الحق، فلما سئلت يعني بينت تقول كأنها تؤكد وتقول إنه على الحق. والذي حدث يعني كان اجتهاد دافعه أن ما ذكرته رضي الله عنها. قال محمد بن الحسين رحمه الله: رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ورضي عن عائشة أم المؤمنين، ونفعنا بحبهما وحب جميع الصحابة رضوان الله عليهم، لأن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يكفون عما شجر بينهم، وأنهم يرون أن ذلك على سبيل الاجتهاد، وأن أمرهم موكول إلى الله، وأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر برضاه عنهم، وأننا إنما نقول فيهم كما أمرنا الله تعالى، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم قال رحمه الله: باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن هارون أبو عمران قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة يعني صاحب المصنف قال قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر يعني ابن حبيش عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول الناس يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله. هذا الحديث جاء فيه بيان صفات الخوارج، ومن أبرز صفاتهم أنهم يخرجون على الأئمة وأنهم يمرقون من الدين كما تمرق أو كما يمرق السهم من الرمية، وهذا كناية عن سرعة الخروج على الأئمة وعدم الفقه وعدم فهم ما للأئمة من حقوق وما لهم من حرمة واستخفافهم، وربما خرجوا على الأئمة لأسباب لا تستوجب الخروج، وربما كفروا الناس وكفروا المؤمنين بأمور لا تستوجب الحكم بالكفر. ولذلك لما كانوا مصدر فتنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم درءا لهذه الفتنة.